الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أحبة الإيمان، يتجدد بكم هذا اللقاء الشهري في هذا الجامع، جامع الفتح في الغرفة، ونحن نتفيأ من ظلال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكلنا يريد أن ينال من الله الخير، لذلك جئنا لكي نتفقه أكثر وأكثر في الدين. فما أجمل أن تكون عالما بحكم الله سبحانه، متأدبا بأدب رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى تعبد الله على بصيرة. اللهم اشرح لنا الصدور، ويسر لنا الأمور، واجعلنا ممن يلقاك فترضى عنه يا غفور يا شكور. نواصل قراءتنا فيما كنا بصدده من كتاب الطهارة، من أحاديث كتاب بلوغ المرام. وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود. قال: ومسح برأسه واحدة. فواجب الرأس المسح، والمسح يختلف عن الغسل. الغسل أن تصب الماء فيسيل على العضو، أما المسح أن تبلل يدك بالماء ثم تمررها على العضو الممسوح، تمرر العضو الماسح على العضو الممسوح. أصاب ما أصاب وأخطأ ما أخطأ، فلا يشترط الاستيعاب، لا يشترط أن كل شعرة لابد يأتيها الماء، لا يشترط أن كل شعرة مسحتها، إنما تمسح ما تصيب من الشعر. ولذلك يجوز للمرأة ولو كان عليها جرم الحناء أن تتوضأ وتمسح عليه، لأنه لا يشترط في مسح الرأس الاستيعاب. ولو كانت ملبدة شعرها بالحنة فإن لها أن تمسح فوقه ولا تزيله. وكذلك لو كان الرجل مثلا قد وضع صمغا أو صبرا أو شيئا على رأسه، لا حرج عليه أن يمسح فوقه، لأن مسح الرأس لا يشترط فيه الاستيعاب. وما هو الرأس؟ الرأس اسم لكل ما ترأس على الإنسان. يعني لو أن إنسان نظرك من فوق، ماذا سيرى؟ سيرى رأسك، هذا هو الرأس، الشيء الذي سيرى من الأعلى. فتمسح الرأس، فإن كان على الرأس شعر تمسح على شعر الرأس، ولا تمسح على شعر الظهر. لو تسفل الشعر كما عند النساء شعرها إلى نصف ظهرها، فإنه لا يجزئها أن تمسح الشعر الذي على الظهر، لا، هو مسح رأس وليس مسح شعر، مسح رأس. فلما كان الشعر فوق الرأس قلنا مسح الشعر الذي فوق الرأس وليس مسح الشعر الذي فوق الظهر. هذا الشعر تسفل ولم يترأس. إذا مرة أخرى، المرأة تمسح فقط الشعر الذي فوق الرأس ولا تنزل وتمسح الشعر الذي أسفل الرأس. هذه معلومة جميلة، ارجع بها لأهلك لكي تخبرهم بها. فيمسح ما ترأس أعلى رأسه. كم مرة؟ قال: ومسح برأسه كم؟ واحدة. إذن يشرع التثليث في الغسل، غسل الوجه ثلاثا، غسل اليد ثلاثا، غسل الرجلين ثلاثا. أما المسح فتكفي فيه المرة، مسح الخف مرة، مسح الرأس مرة، مسح الأذنين مرة. انظر حديث علي بن أبي طالب، حديث صحيح عند أبي داود والترمذي، قال ومسح برأسه واحدة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنك تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويكفي أن تمسح رأسك مرة واحدة. وانظر لحكمة الشريعة، لما كان الماء والبلل في الرأس لا يذهب سريعا، يعني لو غسلت وجهك تجف سريعا، لو غسلت يديك تجف سريعا، لكن لو غسلت شعرك هل يجف سريعا؟ لا، يبقى البلل فترة طويلة في الرأس. فلو تعرضت للهواء أو تعرضت لوسائل تبريد قد يضرك هذا ضرر كبير. فخففت الشريعة في الرأس، لا يغسل وإنما يمسح، ويمسح كم؟ مرة واحدة. انظر لهذا الدين العظيم، يراعي في أحكامه حاجة الإنسان ويراعي صحة الإنسان. كيف يراعي صحة الإنسان؟ جعله يمسح رأسه مرة، مسح وليس غسلا في الوضوء، ومرة وليس ثلاثا، حتى لا يؤذي هذا. وراعت حاجة الإنسان، يعني أنت الآن شعرك يتسخ مثل وجهك؟ لا، كثير من الناس تجده يضع على رأسه غطاء كعمامة أو طاقية أو نحو ذلك، ولذلك الرأس ما يتسخ مثل اليد اللي يعمل بها، الرجل اللي يمشي بها، الوجه الذي يقابل به الناس. فما في حاجة يغسل ثلاثا، لأنه كثيرا ما يكون مستورا أو مرفوعا فما يصادف الغبار كثيرا، فتكفي مسحة تمر بها على الشعر، وإذا بالشعر يبرق ويذهب ما فيه من غبرة. دين عظيم، مسحة واحدة مراعاة لصحتك، ومسحة واحدة تكفي في حاجتك، فما أعظم هذا الدين. فكيف تكون المسحة؟ انظر للصحابة الكرام كيف ينقلون تفاصيل وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم، واتبه أنت كيف تتوضأ كما توضأ النبي عليه الصلاة. من توضأ نحو وضوء هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. أنت كيف تمسح رأسك؟ اسمع الآن كيف رسولك صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه إذا توضأ. وعن عبد الله بن يزيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ومسح صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. وفي لفظ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. قال فأقبل بهما وأدبر، ثم جاء وصف هذا الفعل في اللفظ الآخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بمقدم الرأس ورجع إلى الخلف أدبر ثم أقبل. والراوي تيمنا، وهذه من عادة العرب، يبدأون باللفظ الأجمل، فبدل ما يقول أدبر وأقبل قال أقبل وأدبر. إذن هذه فائدة قوله أقبل، حتى يبدأ بالكلام الذي يتفاعل به، فلان أقبل عليك تتفاعل، فلان أدبر عنك ما تتفاعل. فقال أقبل وأدبر، وإلا كيف كان فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انظر، بدأ بمقدم رأسه، تضع يديك المبلولة على مقدم رأسك، ثم ردهما إلى قفاه، والقفا مؤخر الرأس، ترجع إلى قفاك. قال ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه صفة مسح الرأس في السنة، لو مسحته هكذا أو هكذا أجزأ، لكن لو مسحته كما مسحه الرسول صلى الله عليه وسلم حست على أجر إسباغ الوضوء. كيف كان يمسح؟ يبدأ بالمقدم ويرجع إلى الخلف، ثم يأتي من الخلف ويبدأ بالمقدم. طيب هل هذه مسحتان؟ نحن قبل قليل قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم مسح مرة واحدة. طيب أقبل وأدبر صار ثنتين؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنك لما تدبر الجزء النصف الأول من الرأس مسدول للأمام، فلما تدبر تمسح أسفل الشعر، النصف الثاني من الرأس مسدول للخلف، ثم تمسح أعلى الشعر، ثم ترجع والشعر اللي مسحت أعلاها تمسح إيش؟ أسفلها، واللي مسحت أسفلها تمسح أعلاها، فتكون مسحت مرة. اللهم مسحت لما ذهبت ورجعت أعلى الشعرة وأسفل الشعرة، فهي مسحة واحدة فقط. انظر لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء إذا لم يكن له شعر ينقلب فإنه يمسح مرة، يعني يقبل أو يدبر. بعض الناس شعره صغير جدا جدا ما عنده شعر ينقلب، حلق شعره، هذا ماذا يفعل؟ قال العلماء يكفي أن يقبل أو يدبر واحدة فقط. وكذلك المرأة، المرأة شعرها طويل، كثير من النساء شعورهن طويلة، فإذا ذهبت جاءت ترجع ها؟ ما يرجع معها، ما ينقلب، فيكفيها أن تذهب أو تقبل واحدة. وكذلك لو مسحت على العمامة يجوز أن تمسح على الناصية ثم تمسح على العمامة كما فعل صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة في صحيح مسلم، تمسح الناصية ثم تكمل العمامة، والناصية مقدم الرأس، تمسح شعر الناصية ثم تكمل العمامة ولا ترجع، لأنك لو رجعت هل تنقلب العمامة؟ لا. إذن ما أجمل الفقه في الدين، الإنسان إذا عرف الحكم وعلة الحكم عرف يفرع تفريعا صحيحا. إذن تدبر ثم تقبل كما فعل صلى الله عليه وسلم، هذه صفة مسح الرأس. ولك صفة ثانية، أن تمسح على الناصية وتكمل بقية المسح على الإمامة، هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. السؤال الآن، هل الأذنان من الرأس؟ لو نظر إنسان من أعلاك يرى أذنك ولا ما يراها؟ يراها، إذن هي من الرأس. طيب لو نظر إنسان أمامك من وجهك يرى أذنك ولا ما يراها؟ يراها، إذن هي من المواجهة من الوجه. حقيقة بعض العلماء تكلم في هذه المسألة، الأذن تغسل مع الوجه لأن فيها مواجهة أو تمسح مع الرأس، فهناك قول وسار عليه المذهب أنك تغسلها وتمسحها حتى تخرج من الخلاف. لكن لو رجعنا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل الأذن مع الوجه ولا مسحها مع الرأس؟ مسحها. سمعت الحديث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مسح الأذنين، بل في حديث سنده جيد من حيث أبي أمامة بن عباس قال صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس. إذا انحلت الإشكالية، الأذن من الوجه ولا من الرأس؟ من الرأس، الأذن تعتبر مع الرأس، فتمسحها، تمسحها مرة واحدة كما تمسح الرأس. السؤال، كيف أمسح الأذن؟ قد تمسحها بأي طريقة وتجزئ، لكن ما أجمل أن تمسح كما مسح النبي عليه الصلاة والسلام. أدخل سباحتيه في أذنيه. السباحة هي التي تشير بها عند التوحيد، المهللة، تسمى مسبحة تسمى مهللة. وضع السباحتين في أذنيه فمسح بالسباحتين الصماخ وهو ثقب الأذن وباطن الأذن وهي التجاويف التي في الأذن، هذا بالمسبحة. ومسح بإبهامه ظاهر أذنيه، ظاهر الأذن تمسح بالإبهام مرة واحدة تصنع هكذا. إذن انتبه أن تحرك السباحة داخل أذنين وتحرك الإبهام على ظاهر الأذنين مرة واحدة، تحرك السباحة على الأذنين وتحرك الإبهام في ظاهر الأذنين. إذن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الأذن. السؤال، هل آخذ ماء جديدا ولا هو بلل الرأس يكفي؟ الرأس تأخذ له ماء جديد وتمسح الرأس، طيب الأذن تأخذ لها ماء جديد؟ هذه مسألة اختلف فيها العلم، وفي حديث عند البيهقي أنه أخذ ماء جديدا لأذنيه، قال ابن حجر غير محفوظ يعني شاذ، وكلاهم من الشافعية رحمهم الله، كلاهما من الشافعية. فالأقرب أن بلل الرأس يكفي لمسح الأذنين، نفس البلل اللي أخذت للرأس امسح به الأذنين، هذا الأقرب لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. ما أجمل أن تكون دقيقا تتحرى هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تأتي به على وجه ما فعل صلى الله عليه وسلم. هل يشرع التيامن في مسح الأذنين؟ تبدأ باليمنى مثل اليد اليمنى والرجل اليمنى ثم اليسرى، تمسح هكذا ثم هكذا، هل يشرع التيامن أو ما يشرع؟ قال العلماء التيامن يشرع في العضوين اللذين لا يغسلان دفعة واحدة. إذا تقدر تغسله مع بعض اغسله مع بعض، مثل الخدين ما في داعي تتيامن لأنك تستطيع أن تغسل الخد الأيمن والأيسر مع بعض، مثل غسل الكفين ما في داعي تتيامن تستطيع تغسلهما مع بعض، اليدين لأنك لا تستطيع تغسلهما معا قل نبدأ بالأفضل، الرجلان لأنك لا تستطيع تغسلهما معا قل نبدأ بالأفضل، أما الأذنان هل تستطيع أن تمسحهما معا؟ الجواب نعم، إذن يكفي أن تمسح معا دون تيامن، فتمسح الأذنين مع بعضهما دون تيامن. هذه صفة مسح الرأس وما يتعلق بمسح الأذنين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثة فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إذا استيقظ انتبه أحدكم من نومه، قال من نومه فيعم على الصحيح نوم الليل ونوم النهار مضاف فيعم. إذا استيقظ أحدكم من نومه، سواء استيقظ من نوم الليل أو من نوم النهار، ماذا تفعل؟ انتبه لأمر مهم جدا مع الوضوء تفعله خصوصا إذا استيقظت من النوم، ماذا؟ احرص على الاستنثار. وقلنا الاستنثار أن تجذب الماء بالنفس، تجذب الماء بالنفس، سمي الاستنثار من طرف الأنف الذي يسمى النثرة، فتجذب الماء بالنفس. احرص على هذا بعد النوم. الاستنثار في المذهب سنة لكن يتأكد بعد النوم، احرص عليه أكثر. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام فإن الشيطان يبيت على خيشومه، أو قال في خيشومه. الشيطان يا إخوة يسعى أن يعبث بجسد الإنسان، لكن الشيطان لا يفتح غلقا كما في صحيح مسلم. هذه معلومة مهمة، الشيطان لا يفتح غلقا. يأتيك بعض الناس يقول أموالي تسرق من البيت، هل الجن والشياطين تسرق يا شيخ؟ نقول وين وضعتها؟ يقول في الدولاب في الدرج. نقول دور حد ثاني سرقها غير الشياطين. الشيطان لا يفتح غلقا، ما يستطيع الشيطان يفتح غلق. فلا تفكر في الشيطان، فكر في شيء آخر. ولذلك علينا أن نحرص، وهذا موجه للنساء، أن تحرص المرأة على أن تغطي الأواني وتوكئ الأسقية. غطوا الأواني وأوكوا السقاء. ليش؟ قال صلى الله عليه وسلم فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء فلا يترك إناء لم يغطى ولا وكاء لم ولا سقاء لم يوكى إلا نزل فيه. شوف المشكلة كيف تغفل عنها بعض ربات البيوت فتوقعنا في مصائب. الوباء جاء هذه الليلة من السنة فنزل في آنيتنا، والسبب أن المرأة ما ربطت الأكياس، أوكئ السقاء القرب، ومثله الكيس. يا أختي احرصي على أن تربطي الأكياس، لا تخلينا مفتوحة، واحرصي أن تغطي الآنية. ولذلك ينبغي لنا أن ننتبه لهذا الأدب النبوي. وأنا كنت في حلقة الجمعة الماضية تكلمت في قناة حضرموت على أحكام فقهية متعلقة بربات البيوت، منها أن نحرص على أن نشتري آنية لها أغطية حتى نغطي الآنية. احرص أن تشتري إناء له غطاء. قال فإن لم يجد فليضع عودا وليقل بسم الله. التسمية هذه عند أن لا تجد غطاء، فما يستطيع الشيطان أن يفتح هذا ولا يصل إليه، لأنك وضعت شيئا وقلت بسم الله. المقصود أن الشيطان لا يفتح غلقا. فالإنسان لما ينام عينه تكون مغلقة فلا يأتيه الشيطان، وفمه يكون مغلقا لا يأتيه الشيطان. ما هي الأشياء اللي تبقى مفتوحة عند الإنسان ما لها غلق؟ ما هي؟ الأنف والأذن. ولذلك جاء في الحديث أنه يبيت في خيشومه، وجاء في الحديث الآخر أنه يبول في أذنيه، لأن ما لها غطاء وما يفتح غلقا. ولذلك جاء في الحديث إذا تثاءب أحدكم، ولما يتثاءب الإنسان ما الذي يحدث؟ ينفتح إيش؟ الفم. فليكظم ما استطاع، يحاول يغلق، فإن الشيطان يدخل. الشيطان لا يفتح غلقا. فإذا جاء ينام في الإنسان وجد الأنف مفتوحا فبات في خيشومك. قال العلماء فلو أن الإنسان أتى بالذكر قبل النوم هل يستطيع الشيطان أن ينام في خيشومه؟ الأقرب من أقوال أهل العلم لا، لأن من قرأ آية الكرسي لم يقربه شيطان حتى يصبح. فأنت تستطيع أن تدفع الشيطان بأحد أمرين، إما أن تغطي، طب والشيء اللي ما له غطاء وش أسوي فيه؟ أو تذكر الله ما يقرب الشيطان. إما أن تغطي أو تذكر الله. قال فليستنثر، أيضا من الهدي النبوي إذا استيقظت من نومك احرص على أن تستنثر. قال فإن الشيطان يبيت على خيشومي. وهذا من كمال هذا الدين وعظيم هذا الدين، يدعون للأسباب المرئية المحسوسة والأسباب التي قد ما نراها ولا نعلمها، لكن قد علمها اللطيف الخبير سبحانه. فما أعظم وأكمل هذا الدين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. انظر لهذا الهدي العظيم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يتأكد عليك إذا استيقظت من النوم أن تغسل كفيك ثلاثا. غسل الكفين ثلاثا سنة مع الوضوء في كل وقت، ويتأكد أكثر إذا نمت. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. أنت ما تدري لما نمت أين ذهبت يدك. انظر لكمال هذا الدين، دين يأتي بالطب الوقائي، دين ينظر ويعلمك كيف تحمي نفسك من النجاسات. لما انتشر وباء كورونا تعلم العالم الوقاية من النجاسات، وإلا كثير من أهل العالم يأكلون الخنزير ويتلذذون بأكل الحشرات. أما هذا الدين العظيم جاء بالوقاية. لا تدري أين باتت يدك، ما معنى الحديث؟ الإنسان يا إخوة يتخفف من الثياب عند النوم، طيب، وكانوا فيما سبق يستجمرون، بل كانوا بعضهم لا يعرف الاستنجاء، يستجمر بالأحجار، والحجر لا يزيل كل النجاسة. قلنا تستجمر بالأحجار حتى يبقى ما لا يزيله إلا الماء، وهذا رخصة، فيبقى شيء ما يزيله الحجر. فإذا نام الإنسان وعرق سال هذا الشيء على فخذه، فإذا نام وانتبه وصلت يده على هذا الذي سال فتنجست. فأمر قبل أن يغسل وجهه بيده المتنجسة أن يغسل كفيه ثلاثا قبل أن يغمسهما في الإناء. لا تغمس يدك قد تكون فيها نجاسة، لأنك ما تدري وأنت نائم أين باتت يدك. أقول لك دين عظيم، دين حتى ما أنت نائم ينبهك إذا انتبهت كيف تبدأ وكيف تفعل. لا تدخل يدك في الإناء أنت لا تدري أين باتت يدك. كثير منا ينام وتجد أن يده تعبث بجسمه وهو نائم ما شعر، وهي وصلت إلى أماكن كثيرة في جسمه، بل تجد الواحد أحيانا ينام هنا يستيقظ وهو في الجهة الأخرى. بعضهم يقول والله أنا نمت وراسي هنا وصحيت وراسي هناك. فالإنسان ما يدري ماذا يفعل وهو نائم ولا يدري أين باتت يده. والمقصود أن الإنسان يتبع الشرع الكريم. ذكروا في هذا الحديث قصة أن رجلا والعياذ بالله ممن يحب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم فيستهزئ بهذا، والاستهزاء خطير، فيقول أنا أعرف أين باتت يدي. فماذا صنع؟ علق يده وهو نائم في السقف، ربطها بحبل في السقف. فما الذي حدث؟ استيقظ ويده في دبره، أخزاه الله رب العالمين. للأسف رد الأحاديث بهذه العقول الضعيفة من الأمور العظيمة المخالفة للدين. جاء هذا الدين يعلمك الأدب، يعلمك الطهارة، فما أجمل أن تكون طاهر القلب فتستسلم للشرع، وأن تكون طاهر الظاهر فتتبع هذه الأوامر الشرعية. كم مرة تغسل يدك؟ تغسلها ثلاث مرات. قال العلماء فيه استحباب الغسل ثلاثا للنجاسة المشكوكة، يعني أنا شكيت هل في ثوبي هذا نجاسة، السنة أغسل ثلاث مرات، يكفي مرة تزيل النجاسة، لكن السنة أن أغسل ثلاثا. فأي نجاسة تشك فيها من السنة أن تغسلها ثلاثة، أن تغسلها ثلاث مرات. كانت نجاسة في السجاد، في الموكيت، أو في الثوب، أو في الجسد تشك فيها، السنة أن تغسلها ثلاث مرات. قال فليغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، ما أعظم هذا الدين العظيم، وما أعظم هذه الأحكام التي جاء بها سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، يعلمنا الطهارة، يعلمنا كيف نتحفظ من الشياطين والجن. دين لا تعرف القوانين الوضعية لأنها لا تحكم إلا بما ترى، وأما الإسلام فهو حكم الحكيم الخبير سبحانه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الدين، وأن يجعلنا وإياكم من أتباع سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سائل يقول: هل يجزئ غسل الجمعة غسل الجنابة؟ غسل الجمعة عند جماهير العلماء سنة لحديث سمرة رضي الله تعالى عنه عند الخمسة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فغسل الجمعة سنة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول الجماهير. والسنة لا تجزئ عن الفرض، وهذا خطأ يفعله الكثير. عليه جنابة فيغتسل وينسى الجنابة وينوي الجمعة ثم يصلي، لا يجزئه. بل حتى لو كان عليه حدث، وهذا ننبه لها، لأن كثير من الناس يقعون فيها وتبطل صلاتهم، هو محدث بال فاغتسل غسل الجمعة، غسل الجمعة لا يغني عن الوضوء. لماذا؟ لأنه غسل سنة. لو كان غسل جنابة يغني، غسل الجنابة واجب، فتغتسل غسل الجنابة يغني عن الحدث الأصغر والأكبر. أما غسل الجمعة فهو سنة، ولا يغني عن الجنابة ولا عن الحدث الأصغر. يعني إذا كانت محدث أصغر اغتسلت جمعة عليك أن تتوضأ، انتبه لهذه. قال صاحب الزبد: أوف بكل مثله تحصل. يعني إن نوى بالغسل فرض أغنى عن الفرض، وإن نوى بالسنة أغنى عن السنة، لكن ما يغني هذا عن هذا. فأعيد مرة أخرى المسألة لأهميتها: إن كنت محدث حدث أصغر كالبول يجب تتوضأ مع غسل الجمعة، وإن كنت مجنب يجب أن تغتسل غسل الجمعة وغسل الجنابة. هل يجزئ غسل واحد بنيتين؟ المذهب نعم، لأن مبنى الطهارات التداخل. كانت عليك جنابة وجمعة تنوي الجمعة والجنابة، يجوز. المصيبة من؟ المصيبة عليه جنابة وينساها وينوي الجمعة، هذا ما يجزئ. إن نويت الاثنين أجزأ، أما إن نسيت الجنابة ونويت الجمعة لم يجزئ. هذه واحدة. الثانية: إن كان عليك حدث أصغر لم يجزئ غسل الجمعة، لابد من أن تتوضأ لرفع الحدث الأصغر مع غسل الجمعة المسنون. ما أجمل العلم، وما أطيب أن يتعلم الإنسان العلم النافع. كم استفدنا في هذا المجلس من فوائد، بعضها أدب وبعضها فرض، بعضها جهلناه وبعضها غفلنا عنه، وبعضها ازددنا يقينا به. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يزيدنا علما ويقينا. اللهم ثبتنا على هذا الدين، اللهم اجمعنا أجمعين يا رب العالمين في جنات متقابلين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا الزلات، وأن تكفر لنا الخطيئات، وأن تعلي لنا الدرجات. اللهم ثبتنا بالقول الثابت، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة وعند الممات. اللهم استرنا فوق الأرض، واسترنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعلنا ممن يعبدك كأنه يراك، ولا تجعل لنا وليا سواك، وارزقنا تقواك، ولا تجعل لنا مولى سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حامل المسك الذي أتحسنا بأريجك. بنا وعظا يذيبك عن نجي وعنادي إذ جاءنا خير المشايخ حولنا يتنا وتبثه عبر الأثير قناتنا